Book 2 10 Ashara Ashra Ieri, oggi, domani Ams, al-yawm, ghadan Ams, al-yawm, ghadan Ieri era sabato Ams كان السبت. أمس كان السبت. Ieri sono stato al cinema. أمس كنت في السينما. أمس كنت في السينما. Il film era interessante. كان الفيلم مشوقا. كان الفيلم مشوقا. Oggi È domenica. اليوم هو الأحد. اليوم هو الأحد. Oggi non lavoro. اليوم أنا لا أعمل. اليوم أنا لا أعمل. Resto a casa. سأبقى في البيت. سأبقى في البيت. Domani è lunedì. غدا الاثنين. غدا الاثنين. Domani lavoro di nuovo. غدا سأعود للعمل مجددا. غدا سأعود للعمل مجددا. Lavoro in ufficio. أشتغل في المكتب. أشتغل في المكتب. كي إيه؟ من هذا؟ من هذا؟ إيه بيتر. هذا بيتر. هذا بيتر. بيتر إيه uno studente. بيتر طالب. بيتر طالب. Questa chi è? من هذه؟ من هذه؟ Questa è Marta. هذه Marta. هذه Marta. Marta è una segretaria. Marta segretera. Marta segretera. Peter e Marta Sono amici. Peter و مارتا أصدقاء. Peter و مارتا أصدقاء. Peter è l'amico di Marta. Peter صديق مارتا. Peter صديق مارتا. Marta è l'amica di Peter. Marta صديقة Peter. مارتا صديقة بيتر. Visita il sito www.book2.de www.book2.de per il libro e per i testi.